بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 13 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور الدفوسي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب جزاء الصيد، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من شهر الحجة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. تقدم إعرابنا ظاهر هذه الترجمة المشهور باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب أو هذا باب جزاء الصيد، باب مضاف، جزاء مضاف إليه، جزاء مضاف أيضا، والصيد مضاف إليه. والجزاء عن القتل دون الأكل، والجزاء عن القتل دون الأكل. وقيل عليه جزاء ما أكل، وذلك بالقيمة، وهذا مذهب أبي حنيفة وفيه نظر. والصحيح أن الجزاء في القتل دون الأكل، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو ظاهر الكتاب والسنة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم. جزاء الصيد أي المثل في الجملة إن كان له مثل، وإلا فالقيمة. وقد تقدم أن جماعة من أهل العلم جوزوا إخراج القيمة عوضا عن المثل أو الطعام أو الصيام، فيقدر المثل على ما قدره الصحابة إن كان له مثل، ثم تنظر قيمته فتخرج. كدية الآدمي جاء تقديرها 100 من الإبل، ويجوز إخراجها بالقيمة كما هو مذهب الناس هذا اليوم، يخرجون عن 100 أو عن 100 من الإبل قيمتها عوضا عن دية الآدمي، مع أن الموصوف عليه هو الإبل. يقول المؤلف رحمه تعالى: فيجب المثل من النعم فيما له مثل، فلا يجب الانتقال عما له مثل الى غيره. وليس المعنى امتناع اخراج الطعام مع وجود المثل او الصيام مع وجود المثل، فقد تقدم من الله جل وعلا حين قال: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او صفارة طعام مساكين، او هنا للتخيير، أو هنا للتخيير كما هو قول أكثر أهل العلم. وقد تقدم هذا بحث قضية قتل الصيد، وهل اشترط الجزاء أن يكون متعمدا أم لا، وفي ذلك قولان في أهل العلم. القول الأول قول الأكثر أن من قتله سواء كان متعمدا أو جاهلا فعليه الجزاء، وجابوا عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، اي على الغالب. قالوا: لان السنه قد دلت على وجوب الجزاء ولم تفرق بين عالم وجاهل. والقول الثاني بانه لا شيء عليه، لا شيء على الناس ولا على الجاهل. وهذا هو هذه روايه في مذهب الامام احمد رحمه الله، وظاهر القران تحمل الادله الاخرى على الآية. ولن ينبغي افتراض القاعدة في من ترك واجبا ناسيا أو فعل محظورا جاهلا فإن كان تلافا أو غيره، ولأن هذا حق لله يسقط بالجهل والنسيان بعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله: فيجب مثل النعم بما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، حيث ليس لأحد يجعل في الضبع جفرة، وقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كبشا. هذا معنى لما له مثل، وليس معنى أنه لا يجوز الانتقال من هذا إلى الطعام أو من الطعام إلى الصيام، لما يجوز الانتقال من المثل إلى ما هو دونه. إذا أردنا أن نقدر يجب أن ننتقل إلى المثل ونقدر قيمة المثل. وهذا الحديث أن المسألة جعلت الضبع كبشا رواه أبو داود وابن الجارود وابن الحبان من طريق جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو الصيد ويجعل فيه كبش إلى صاده المحرم، وزيادة ويجعل فيه كبش مختلف في صحتها، ولم يذكرها ابن جريج عن عبد الله بن عبيد، فهذا عند النسائي والترمذي وصححها، وصححها البخاري أيضا. وقد صح هذا الخبر عن جابر بن عبد الله موقوفا، قال الضبع إذا أصاب المحرم كبش، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا وصححه، وصححه الحاكم. ويركع فيما قضى في الصحابة إلى ما قضوا به، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، وليس هناك أعدل من الصحابة ولا أثقل الله من الصحابة ولا أعلم من الصحابة ولا أحسن قياسا ولا تقديرا من الصحابة. ارجع إلى ما قضت به الصحابة، إذا قضى الصحابة في كيف نزل لنا المعدو إلى غيره، ظاهر القرآن يحكم بذو عدل منكم، ولن ينجي ياتي شخص اعدل من الصحابه في من جاء بعده فيقضي في هذا الشيء. اذن فنرجع الى ما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا داعي لتعدد الاحكام، كلما جاء شخص جدد حكما، هذا ياتي بحكم هذا ياتي بحكم، نقتصر على ما جاء عن الصحابه فيما قضوا به، وفيما لم يقضي به الصحابه يحكم به ذو عدل من المسلمين. وقد يشير المؤلف هذه القضية في آخر الباب، فلهذا لا يحتاج أن يحكم يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولأنهم أعرف في مواقع الخطاب فحكموا الحجة على من جاء بعدهم. وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله قال ولقوله عليه السلام أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة، وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة، ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، ولا يصح من ذلك شيء، ولا يخلو طريق من ضعيف أو كذاب. ولهذا قال بزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله هذا خبر مكذوب موضوع باطل. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، روى هذا احمد وابو داود والترمذي وصححه من حديث العرباض ابن التارية. وفي صحيح مسلم أيضا الحديث قتادة قال صلى الله عليه وسلم فيطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال مؤلف رحمه الله تعالى ومنه في النعامة في بدنه، قالوا ومنه أي مما قضى به الصحابة في جزاء الصيد في النعامة في بدنه. يقول مؤلف روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها، لذلك في كثير من صفاتها. وقد روى الشافعي في الأم والبياقي في السنن من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنا. علق على هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث سبب أن عطاء لم يدرك أحدا من هؤلاء، لكن قال الشافعي وهو قول أكثر من اللقيط فبقولهم أن في النعامة بدنا وبالقياد قلنا في النعامة بدنة لا في هذا، ولكن جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في قتل النعامة بدنة رواه البيهقي وغيره، وعلي بن أبي طلحة وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي بواسطة تاجر الحفاظ الرواة عن ابن عباس سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة، وروى البيهقي أيضا من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في النعامة جزور. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار إسناده حسن، وهذا قول أكثر أهل العلم أن في النعامة بدنة، وخالف في ذلك النقعي وأبو حنيفة وقالوا في النعامة الطيبة، وقول ما قال الأكابر من أهل العلم والإسناد إلى ابن عباس قوي، ولأن النعامة تشبه البعير في كثير من الصفات، ولأنه قد حكم به غير واحد من أهل العدل فوجب المصير إلى حكمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر، وعن أحمد رواية قال في حمار الوحش بدنة، وأي ما أخرج أجزأ، فإن البدنة أفضل أو أكثر لحما من البقرة، وإذا أخرج البقرة أجزأ لأنه المقضي عند أكثر أهل العلم. قال في بقرته أي واحدة من بقر الوحش بقرة، قال روي عن ابن مسعود، المروي عن ابن مسعود أنه قال في حمار الوحش بدنة، هكذا روى البيهقي في السنن الكبرى، وقال ابن عباس في بقرة الوحش بقرة أخرجه البيهقي وغيره، أخرج هذا أو هذا أجزى، لأن نقل الأمران عن السلف ولم يتفقوا على البدنة ولم يتفقوا على البقرة، في البدنة وفي البقرة، إذا أخرج هذا أو هذا أجزى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأيل على وزن قنب وقلب وتيل، يقال إيل وأيل فعيل وفعيل، ويقال أيل تتيل، وذكر من الأوعال، ففيه ثلاث لغات، إيل على وزن قنب وأيل على وزن قلب وأيل على وزن تيل. وقد قضى ابن عباس في قتله بالبقرة والشافعي وغيره من طريق ابي اسحاق عن الضحاك بن المزاحم عن ابن عباس، وفي اسناده انقطاع. قال المؤلف وفي التيتل بقرة، قال الجوهري التيتل سيث الجبلي، والوعل المسلم. قوله وفي الوعل بقرة، يقال الوعل فتح الواو والعين، فتح الواو والعين، ويقال الوعل فتح الواو وسكون العين، ويقال الوعل بكسر العين. وفي الوعل بقرة، قال يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقره، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، وهم ذو عدل كي صاروا الى قولهم قال في الصحاح الوعل هي الأروى. وقال في القاموس الوعل فتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها سيف الجبل. لو قرنان منحنيان وجمع الوعل أوعال ووعول. وخطاب العتب قال المؤلف رحمه الله تعالى خطاب العتب وهذا بالاتفاق كما تقدم. قال الإمام عدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه ولنا الأشبه في ذلك فنزل أحد أن يعتاض عن ذلك بشفرة مثلا لأن الكبش أعظم. قال مؤلف رحمه تعالى وفي الغزالة في أنزل. وقد ثبت هذا عن عمر بن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به أهل العلم. قال مؤلف روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاء. وهذا رواه الدارقطني والبيهقي من طريق الأجلع عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علل الأولى قد رواه الثقات عن أبي الزبير عن جابر عن عمر من قوله وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البيهقي صحيح أنه موقوف. العلة الثانية تفرد الأجلع في رفعه. العلة الثالثة الكلام في الأجلع فلا يحمل تفرده فكيف بمخالفته. الصحيح أن في الغزالة في عنزل كما حكم بذلك عمر وغيره. قال المؤلف وفي الوبر ودويبة كأناء دون السنور لا ذنب لها جدي. الجدي من أولاد المعز. الجدي من أولاد المعز له ستة أشهر فأكثر ولم يبلغ السنة. وقيل فيه شفرة من أولاد المعز ما أتى عليه أربعة أشهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيكاد العرب تاكل الوبر ففيه جزع ففيه شفرة فليس بأكبر من الجفرة بدنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الضبط جدي قوى به عمر وأربد رواه الشافعي وغيره. فقد قال عمر رضي الله عنه لأربد احكم فيه أي في الضبط. قال أربد أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. قال له عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. فقال أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر صلاك فيه. قد صححه ابن حجر رحمه الله في الصحيح وقال بذلك أحمد والشافعي. وعن أحمد في رواية عنه قال فيه شاه. وقال مشاهد حفنة من طعام. وقيل لا شيء فيه. والذي قضى به عمر رضي الله عنه أولى بالاتباع. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر أي فأكثر. قوله وفي اليربوع شفرة لها أربعة أشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود. وصح عن عمر أنه قال وفي اليربوع شفرة رواه مالك وغيره. وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البياقي في السنن. وقال عطاء وفي اليربوع جفرة قال الشافعي وبهذا نأخذ. والناس ينطقون الجربوع الآن في الجيم يقولون الجربوع هو اليربوع هو الجربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الأرنب عناق. قضى بذلك عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ. وهذا قول ابن مسعود قال الشافعي وبه نأخذ. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وقيل لأن العناق فوق الجفرة وقيل بأن العناق ليست بأصغر من الجفرة. المؤلف يقول أصغر من الجفرة، والقول الثاني أنها فوق الجفرة، وهذا الأقرب. قال في الحمامة شاه، قال حكم في عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث الخزاعي، قد أسلم يوم الفتح وأقام بمكة في حمام الحرم. هؤلاء الأئمة قضوا بمن قتل حمامة في الحرم بشاه، فقيس الحرم على الإحرام بمن قتل حمامة. قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع، وأجمعوا على أن في حمام الحرم شاتا، وانفرد النعمان فقال في ذلك القيمة. والذي حسن به الصحابة في حمام الحرم أن عليه شاتا، روى ذلك الشافعي عن عمر وحسن ابن الحجر في التلخيص، ورواه ابن أبي شيبة عن عثمان، وروى البيهقي في كتاب صحيح عن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة. وروى البيهقي عنه أيضا بسند قوي قال وما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصاب المحرم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال في حمام الحرم شاة لحكم الصحابة، ففيما عداه يبقى على الأصل أي الثمن والقيمة. بينما ذهب أحمد وأكثر أهل العلم إلى القياس على حمام الحرم الإحرام، يعني يقال حمام الحرم على حمام الإحرام. الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة في الحرم بالشاه، وقاس أكثر أهل العلم على ذلك الحمامة إذا قتلت وقت الإحرام، لأن الحمامة مضمونة بحق الله جل وعلا، فلا فرق بين هذا وهذا. ولأن الصحابة حين قضوا في حمامة في الحرم بالشاه دل أنها مثلها، والله جل وعلا يقول جزاء مثل ما قتل من النعم. بينما قال مالك رحمه الله تعالى إن قضاء الصحابة في الحرم لحرمة الحرم وليس لأجل المثلية، والدليل على ذلك أن ابن عباس حين قضى في الحمامة في الحرم قال وما سوى ذلك فيه القيمة. فرق ابن عباس بين الأمرين، ومن كبار الصحابة علما وفقه، حين جاء عنه النص بالتفريق بين الأمرين علم قوة مذهب مالك والمذهب الجمهور أحوط. الحمام كل ما عبى الماء، وذلك من غير نص، حيث يشربوا متواصلة وهدر. والحمام جمع حمامة يقع على الذكر وعلى الأنثى، ومؤلف عرض الحمام قال كل ما عبى الماء وهدر فيدخل فيها الفواخذ والوراثين والقطع والقماري والدبس. وقد روى عبد الرزاق المخنف حديث الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الدبس والقطع والحباري والقماري والحجل شات شاه، يعني كل واحدة شاه. وهذا الإسناد فيه لين، وهذا الإسناد فيه لين، ولكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم. فمن قتل شيئا من الحمام في الحرم أو الإحرام فعليه شاه. وقال مالك من قتل حمامة في الحرم فهو كان محرما أو غير محرم فعليه شاه، لأن الصحابة حكموا بذلك. ومن قتل حمامة في الإحرام خارج الحرم فعليه القيمة، معلوم أن القيمة حمامة تساوي 10 أريل، فإذا قدرنا بالشاب تساوي 300 أو 400 إلى 500 أو قد إلى 600. قال مالك لأن ابن عباس فرق بينهم، فحكم بهذا في حكم، وهذا في حكم، ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه، لأن حكم الصحابة المتقدم في الحرم لا في الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لم تقضي في الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيحكمان فيه في أشبه الأشياء من حيث الخلقة لا القيمة، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، ويجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين، فقد أجازه عمر. وتقدم الإسناد في ذلك رواه الشافعي وغيره حين قال لأربد احكم، ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وهذا بمنزلة تقويمه عروض التجارة لإخراج زكاته، فلا فرق بين هذا وهذا. كما أن نجوز أن يخرج الإنسان زكاة عروض التجارة، فلا فرق بين كوننا أن نجعل حكما على نفسه في الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما لا مثل له فباقي الطيور. وقال: وما كان أصغر أيضا من الحمام والعصافير والبلابل، ففي ذلك القيمة لتعبر المثلية. وما كان أكبر من الحمام ولا مثل له، فالمؤلف رحمه تعالى يقول فيه القيمة، وقيل فيه الشاة، وقيل فيه الشاة. وقد تقدم قول ابن عباس في حمام الحرم في شاة، والحمامة يقتلها المحرم خارج الحرم فيها القيمة على ما سبق في ذلك من الخلاف. وقال بعض أهل العلم: ما كان أكبر من الحمام يلحق بالحمام. وسمعنا بأثر المروي عن ابن عباس السابق الذي رواه عبد الرزاق وغيره حين قال: في الدبس والقطاف والحباري والقمار والحجر شاف. وصحيح أن يفصل في الموضوع، فيقال: كان له مثل، أو حكم به عدلان لأن هذا مثل هذا، تجب إخراج المثل، وإن لم يحصل له مثل أو تقدير له مثل فننتقل إلى القيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: على كل واحد منهما جزاء فالقصاص في قتل الجماعة، فالقصاص في قتل الجماعة بالواحد. وفي هذا نظر، وبين مسألتين فروق، فالواجب في قتل الصيد المثل، والزائد عن المثل خارج عن ذلك فلا يجب حينئذ. وقد أفسد ذلك ابن عمر رواه الدارقطني ورجحه في المغني، فحينئذ إذا اشترك عشرة في قتل صيد واحد تلزمهم كفارة واحدة. قال الصحيح من أقاويل أهل العلم، والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب حكم صيد الحرم. ما قال بأن الحمام نفسه في الحرم؟ هذا مذهب مالك. نعم، هذا قال به غير واحد من أهل العلم، لكن يبقى الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا على الحمامة في الحرم بالشاة، ظاهر والعلم عند الله أنه ليس لذلك فقط المكان، وإنما هو للمثلية. إذا ثبت أنه للمثلية أو كان الظاهر أنه للمثلية، فأي فرق بين هذا وهذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم ألحقوا هذا بهذا، حين نلحق هذا بالحرم نلحق أيضا في وقت الإحرام، ولا سيما أن الحمام يشبه الشاب بالعب، أن عب الماء عبا ولا ينفصه، فمن هذا الباب يعني وقعت المشابهة. فنا ابن عباس رواية أخرى وقول مالك قالوا بأنه ثبت عن الصحابة فرق بينهما، والفروق أكثر من الفروق بين الشاة والحمام أكثر من الجوامع والجامع بينهما. يقال فيما قرر الصحابة في الحرم نقتصر على الشاة، وفي الإحرام يقدر بالقيمة. وهذا لكنا ذهب إليه من مالك رحمه الله تعالى. Thank you. يلحق بها إذا كانت المثلية مشابهة. ولا يلزم أن المثلية تكون من كل وجه، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا في نعامة قالوا بدنا الفروق كثيرة، ولكن التشابه في كثير من الأشياء، كان هذا هو الجامع. فذاك إذا اتفق عدلا على شيء يقبل قولهما إذا كان هذا الخبرة للأمور، ولا يشترط يكون الإنسان فقيها أو عالما، إذا كان خبيرا في مثل هذه الأمور قبل قوله إن كان عاميا في المسائل العلمية. وإذا لم يتفق اثنان يعني وفسر الموضوع نلجأ إلى القيمة. قيمة حمامة لو كان قيمة الشاة فقد كبير من العلم كما تقدم، وهي يجب مطلقا اصلا على الصحيح لتقدر كثر القيمة، يجب مطلقا هدية الآدمي وجبت في ذلك مئة من الابن وخذ قيمتها. فكلام على قيمة الحمامة على القول بأنه يخذ قيمتها خارج الحرام قيمة الحمامة ليس قيمة الشاة. ثم تشوف الإشكال فيه على رأي طائفة من أكابر أهل العلم. هنا نعم يقول ذلك نعم القول بأن القيمة بالنسبة للحمام القتل مجموعة من الحمام قد تطير كل واحدة كل واحدة. نعم القول بالقيمة على القول أيضا بالشاة ما بالقول الشيخ من قبل قتل من إذا قتل جمعا عليه شاة واحدة هذا قول من أقوال العلماء. القول الثاني لا على الخلاف على حسب المفتي، كان المفتي يرى أنه إذا قتل عن كل واحدة جزاء فهذا يجب عليه يخرج عن كل واحدة ساكن، وإذا قلنا عن الجميع جزاء واحد يخرج القيمة واحدة، إذا قلنا بقول الثاني لا تختلف الحكم. هذا على الراجح وعلى من ينهى المفتي واجتهاد في هذه القضية. لبعض العلماء كما تقدم يرى أنه إذا قتل مجموعة من الحمام في دفعة واحدة ولم يتخذ كفر في المجموع كفارة واحدة، وقال غير واحد من العلم لأنه عن كل واحدة يخرج شاهدنا.